بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعيش الناس في بلادنا في هذه الآونة فرحة عارمة بما أزال الله عز وجل عنهم من أنواع الظلم ومن أنواع القهر، وهي فرحة لا يملك أي أحد أن يمنع نفسه منها إذا كان يظن أن يزول عنه الظلم أو يزول عنه بعضه، سواء كان ذلك الظلم في دينه وهو أفحشه في الصد عن سبيل الله ومنع الدعاة إلى الله عز وجل، أو كان هذا الظلم في البدن أو المال أو العرض أو التضييق على الحريات أو غيرها. ولكن هذه الفرحة لابد أن تضبط، ولابد أن نعرف أن أمامنا طريق طويل، وأن هذه القضية لا تعدو أن تكون تعديلا يسيرا في مسار الأمة، وإنما تحتاج الأمة إلى تعديل جذري. نحتاج أولا، إن شعرنا بشيء من العدل أو الأمن أو رد بعض الحقوق أو منع بعض المظالم، إذا شعرنا بأي نعمة كانت أن نكل النعمة إلى منعمها، وما بكم من نعمة فمن الله، لا سيما هذا الذي حدث في بلادنا، فهو بإجماع جميع المراقبين لم يكن إلا بمحض فضل من الله عز وجل ونعمة، ولم تكن الأسباب المادية أبدا لتؤدي إلى ذلك، بل نهى العقلاء عنه أول الأمر لأنه وفق التجارب لم يكن ليؤدي إلا إلى مزيد من الدماء ومزيد من الظلم ومزيد من القهر. ولكن الله غالب على أمره، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا نريد أن نقف وقفة. إذا أزال الله عز وجل ظالما، فإن هذا يرجع إلى أحد أمرين أو إلى كليهما معا. فإما أن يكون المظلوم قد أخذ بأسباب النجاة، وإما أن يكون المظلوم قد اتقى الله فنصره الله، هذا نوع. والنوع الآخر أن يكون الظالم قد جاوز المدى إلى الدرجة التي يعجل الله بها العقوبة. فإن الأصل أن هذه الحياة عمل ولا حساب، وأن الآخرة حساب ولا عمل. ولكن هناك أنواع من الذنوب يعجل الله العقوبة بها في الدنيا، حتى وإن كان المعتدى عليه لا يستحق النصر ولا يستحق أن يخرق الله عز وجل له سنن الكون لكي ينصره. ومن أمثلة ذلك ما نصر الله عز وجل به بني إسرائيل على ظلمهم على فرعون وملئه، لأن الفرعون جاوز المدى في الظلم. ولذا لما ذكر الله عز وجل إزالة الفرعون لم يذكر خصلة إيمانية كانت موجودة عند بني إسرائيل استحقوا بها نصرا وتمكينا، ولكن ذكر علوا وتجبرا من الفرعون. قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا تكرار لحماقات الجبابرة عبر التاريخ، رأى رؤيا أن نهاية أمره سيكون على يد غلام من بني إسرائيل يولد، وكان الواجب عليه أن يتأمل، وكان الواجب على مستشاريه أن ينصحوه أنها إن كانت رؤيا حق فلن يدفعها ولن يمنعها أي إجراء يتخذه، ولو لم تكن ففيما يقتل الناس ويقتل الأطفال يؤخذون فور أن تضعهم أمهاتهم فيقتلهم، ولكن المستشارين دائما يخجلون من أن يوقفوا طغيان الطغاة. فكان هذا أحد أهم الأسباب التي جعلت الله عز وجل يقضي بأن يعجل له العقوبة، لأنه صار يقتل الذرية والدماء لها حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يعجل الله فيه العقوبة العدوان على الدماء، بل إنه أراد أن يقتل كل مواليد بني إسرائيل، فقالوا له ومن يعمل في الخدمة ومن يخدم المصريين آنذاك، فقرر أن يقتل الذكور ويترك النساء. واستحياء النساء على هذه الصفة أشد إيلاما من قتلهن، حيث يعيشن بلا عائل وبلا من يحمي أعراضهن. لذا ذكر الله عز وجل ذلك، وبنو إسرائيل في ذلك الوقت لم يكونوا يستحقون نصرا من الله، ولكن لما بلغ الظلم مداء قال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا هو قضاء الله، قضاه لما استهان الفرعون بالدماء، ولما أحدث المقتلة في الأطفال الصغار، ولما كان بنو إسرائيل لا يملكون عن أنفسهم دفعا. فهذه ذنوب تعجل عقوبتها في الدنيا، فساد عريض في الأرض لابد أن يقضي الله عز وجل بقصم ظهر من فعله حتى تعود الدنيا إلى طبيعتها. ولكن هل استحق بنو إسرائيل بذلك النصر الذي نصرهم الله به على الفرعون الخيرية؟ هل صاروا أمة وهم آنذاك معهم موسى عليه السلام أعظم الأنبياء بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثالث أفضل رجل في تاريخ البشرية؟ لذلك نحن نكرر، نحن لا نعادي اليهود لأننا عرب وهم يهود، بل لأننا ينبغي أن نعتصم بديننا وأن نوالي في ديننا وأن نحب في الله وأن نبغض في الله. ومن ثم فمؤمني بني إسرائيل وعلى رأسهم أنبياؤهم نحن أولى بهم من أي أحد، ولهم في قلوبنا منزلة تناسب منزلتهم عند الله. ومنزلة موسى عليه السلام في البشرية هي الثالثة بعد منزلة محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. كان معهم موسى عليه السلام وثلة من المؤمنين حقا، وكان معظمهم من المتكبرين الذين خضعوا للفرعون قهرا فلما أزاله الله عنهم تجبروهم وتكبروا على بعضهم البعض وقتل بعضهم بعضا وتمردوا على أوامر الله وقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فابتلاهم الله عز وجل بالتيه يتيهون في الأرض 40 عاما في صحراء سيناء لا يهتدي بعضهم لبعض ولا يعرفون الطريق إلى بيت المقدس الذي كتب الله عليهم أن يدخلوه مجاهدين فلم يرضوا بذلك فكتب الله عليهم التيه. هذا نوع. وهذا النوع متى حدث؟ وزال الظالم لأنه بالغ في ظلمه. لا ينبغي أن يصرف المظلوم عن أنه ما زال أمامه طريق طويل في الإصلاح الحقيقي الذي يستحق به نصرا حقيقيا وتمكينا حقيقيا لدين الله تبارك وتعالى وعبادة لله عز وجل. ذلك النصر وعده الله عز وجل للأمة وتحقق في فترة من فتراتها. وأهل التفسير يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والوعد قائم والوعيد أيضا قائم. الوعد قائم متى حققت الأمة الشروط التي ذكرها الله عز وجل للجيل الأول فحققوها فنصرهم الله عز وجل. ثم لما تقهقر أتباعهم كان من قضاء الله ما كان، وكان من شعور الناس بأنواع الظلم والذل والمهانة سواء في عصور الاحتلال أو ما بعدها، لأن السنة الكونية واحدة والسنن لا تحابي أحدا. أنزل الله عز وجل على رسوله في سورة النور السورة التي ترسم معالم المجتمع المسلم، كيف يكون، كيف يكون مرجعيته العليا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون مرجعيته العليا في تحكيم شرع الله عز وجل، كيف تكون أخلاقه قائمة على العفة والطهارة والنقاء وحفظ الأعراض من الولوغ فيها ومن الاتهامات الباطلة وحفظ الدماء، وأن يكون مصدر الإشعاع فيه، مصدر الإشعاع فيه بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا كان المجتمع كذلك كان مجتمعا نورانيا يستنير بنور الله عز وجل الذي نور السماوات والأرض بالنور الحسي، وينور قلوب المؤمنين بنور معنوي قائم على توحيده وعلى الإخلاص العبادة له وعلى تحقيق خصال المجتمع المسلم القائم على الفضيلة وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى ترك الإثم والعدوان وترك التناصر عليه. ثم بعدما بين الله عز وجل هذه المعالم لهذا المجتمع المسلم، وبينما الصورة في خواتيمها، قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. هذا هو الطريق. إذا أراد المؤمنون أن يكونوا خلفاء الله في أرضه، أن يعيشوا حياة إيمانية حقيقية تكون المساجد فيها هي مصادر الإشعاع، تكون الفضيلة فيها هي الحاكمة، ليس فقط أن يزول قدر من المظالم. انتبه، لا ينبغي أن نرضى بما هو دون ما كتبه الله علينا وما أراده الله لنا. خلقنا الله عز وجل عبادا له وحده، فلما نرضى بعبودية غيره؟ لما نرضى بعبودية الدرهم والدينار؟ لما نرضى بعبودية القطيفة والخميصة؟ لما نرضى أن تحكم أخلاقنا وأخلاق أبنائنا وبناتنا أمورا مستوردة من عند غيرنا. أمامنا أمام هذا المجتمع طريق طويل، من الله عليهم في أثنائه بأن رفع عنهم الظلم الذي جاوز مداه، ولكن أمامهم طريق من التربية والعمل والدعوة حتى تعم هذه الأخلاق وحتى تعم هذه المفاهيم جميع أبناء المجتمع حتى يحصلوا على هذا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أين نحن من هذا الإيمان؟ لا نريد أن نبالغ في جلد الذات، ولكن نذكر ما عندنا من خير فننميه، وما عندنا من فساد فنتوب منه. نعم، ضرب الشعب المصري أروع الأمثلة في الأمانة والأمان وحسن الجوار بين المسلمين بعضهم البعض، بين المسلمين ومن يعيش معهم من غير المسلمين، في ظل غياب السلطة التي تجبر الناس على التزام القوانين. ما الذي أجبر الناس على هذه الأخلاق العالية، على هذه الأمانة؟ هذا أمر لا يكاد يتكرر في التاريخ. في نيويورك انقطع الطيار عن الشبكة الكهرباء المركزية 2 ساعة، ثم عاد ليجدون كل من في الطريق يحمل ما نهبه من المحلات وما نهبه من المتاجر. نعم، حصل عندنا شيء من هذا لمن هذه هي مهنتهم، لمن هم خارجون عن الشريعة أصلا وعن التزام أخلاق المجتمع أصلا، وإن كان هؤلاء أيضا لهم حق علينا. لكن أريد أن أقول نعم، وجدنا شعبا يستطيع بوازع من دينه الذي تربى عليه أن يؤمن جاره وألا يعتدي على مال جاره ولا على عرض جاره. الناس كانوا في حياتهم الطبيعية تقريبا باستثناء من روعهم من المجرمين. هذا مما نستبشر به، ومما نقول أن الطريق الصحيح أن يستمر البيان والإرشاد لكي يعلم الناس أن الإيمان ليس أن تقول لا إله إلا الله فحسب، ولا أن تمسك عن السرقة وقتل النفس فحسب، لأن الناس بمقتضى إيمانهم أمسكوا عن أن يسرق بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا وأن يعتدي بعضهم على بعض. نريد أن نصل إلى أن يعلم الناس أن من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. أليست هذه الأخلاق التي نشكي مجتمعاتنا منها ونقول نحن نعيش في مجتمع همجي، نحن الشعب المصري شعب همجي، لماذا يلقي القمامة في الطريق، لا يحترم إشارات المرور؟ العلاج أن يعرف الجميع أن الإيمان 70 شعبة. فإذا ارتفعت قضية إماطة الأذى عن الطريق في حس الناس التربوي الذي يتربى عليه الصغار والكبار إلى درجة أنه لا يجوز أن يسرق جاره ولا أن يعتدي على عرضه، فحينئذ ستجد هذا الشعب هو أفضل شعوب الدنيا. إذن هذه القضية، الإيمان قول وعمل، الإيمان 70 شعبة، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان الذي هو كذلك يستحق أصحابه وعد الله عز وجل الذي وعد، وهو ومن أصدق من الله قيل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن هذه أيضا سنة كونية جارية، ليست بدعا من السنن، ولكنها سنة كونية جارية جرت في الأمم قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لنا نحن صار هذا النص يحمل مثالا أرقى وأروع، وهو مثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حققوا الإيمان قولا وعملا، فساد الدنيا بأسرها وملك الدنيا بأسرها، وأعزهم الله عز وجل بعد أن كانوا أذل قوم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا أردنا أن يمكن الله عز وجل لنا، إذا أردنا أن يستخلفنا الله في الأرض وأن يستبدلنا بعد خوفنا أمنا، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، هذه القضية. الدين الذي ارتضاه الله، لا الذي ارتضاه الغرب ولا الذي ارتضاه الشرق ولا الذي ارتضاه الشعب. الدين دين الله، لا يقبل تحريفا ولا تبديلا ولا تهجينا بغيره. الدين يدخل فيه الداخل، يقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن قد اختار هذا الدين اختيارا بفضل الله تبارك وتعالى، فلا يسعه بعد ذلك إلا أن يقبله كله، لا يأخذ منه بعضا ويترك منه بعض، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. لأن الشرق والغرب الآن يريدون منا دينا معدلا، يريدون أن ندعو إلى إسلام لا يتعارض مع مبادئ الحضارة الغربية، ونحن نقول العكس. الدين عندنا هو الأصل وهو حاكم على غيره، فإذا كان عند الغير نوعا من أنواع التقدم في الصناعة أو الزراعة أو حتى في القوانين الإدارية وليست التشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد أو الاجتماع أو نظام الأسرة أو غيرها، إذا كان عند الغير من شيء في صناعة أو زراعة أو نظام إداري أو غير ذلك، أخذناه بعد أن نخضعه للشريعة وبعد أن يمر على ميزان الشريعة، والشريعة فيها افعل وفيها لا تفعل وفيها المباح. الشريعة ليست كلها تحريما كما يظن البعض، بل التحريم أضيق بكثير من الإباحة، وهذا فيما يتعلق بالمعاملات. ولذلك يذكر دين الله تبارك وتعالى المنهي عنه من الأطعمة، والمنهي عنه من الأشربة، والمنهي عنه من البيوع. لماذا؟ لأن النهي محصور في صور معدودة، هذا هو الحرام وما عدا فهو حلال. أما افعل ففي العقائد والعبادات لابد من الفعل، وأما في المعاملات فثمة قيود لا بد من الالتزام بها، وممنوعات ما منعت إلا لخبثها، كما قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن لا بد أن نعمل بديننا الذي ارتضاه لنا، الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم قدر الله عز وجل أن يجمع له عيدين، يوم عرفة، وقدر الله عز وجل أن يكون يوم جمعة في عام حجة الوداع. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا وارتضيناه بأنفسنا فسلمنا واستسلمنا لله تبارك وتعالى، هو الذي ينبغي أن نطبقه في حياتنا، فنستقي منه عقيدتنا، نؤدي عباداتنا على النحو الموجود فيه، ونستقي منه نظم مجتمعنا وطريقة معاملاتنا. فمتى كان الأمر كذلك أتانا النصر الحقيقي والتمكين الحقيقي الذي تعيش فيه في مجتمع لا تخشى فيه على نفسك ولا على أهلك ولا على عرضك ولا على أولادك. أينما كانوا، إن ذهبوا إلى المسجد تعلموا دين الله، وإن ذهبوا إلى المدرسة هذبتهم وربتهم من معهم من زملائهم على شاكلتهم، ومعلميهم يربونهم على ما يربيهم عليه آباؤهم. هذه هي الصورة المثلى للمجتمع المسلم، ليست من ضروب الخيال والأوهام، بل كانت واقعا لقرون عديدة، ويمكن أن تحصل، لأن هناك وعد من الله تبارك وتعالى مشروط بشروط يسيرة، متى قبلت بها الأمة وعملت بها وسعت إليها مكن الله عز وجل لها مجتمعا كهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لا ينبغي للمسلم أن يقر أنصاف الحلول، بل لا يرضى إلا بالإسلام كاملا غير منقوص. إذن نحن في مجال الدعوة إلى الله لا نرضى بأنصاف الحلول، أما في التطبيق فهناك ما هو سيء وما هو أسوأ. فإذا انتقلت من الأسوأ إلى السيء أو وجدت وسيلة إلى ذلك كان هذا حسنا، على ألا تقر ذلك الوضع الجديد. إذا كنت تنصح أحدا يشرب الدخان مثلا، فينبغي أن تقول له كما قال الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ انتهي الآن وفورا. فإن قال: أنا نزلت من كذا سجارة في اليوم إلى عدد أقل، نقول له: قللت الشر والفساد. لا يمكن أبدا أن نقول له أحسنت، لأن هذا أمر لا نملكه، هذا تحريف لدين الله وتبديل لدين الله. ولكن في ذات الوقت نشجع من يقلل الشر والفساد على مع استمرار المطالبة بالوصول إلى الصورة الكاملة الواجبة على الأقل، وأما المستحبات ففيها سعة. لا نستطيع أن نغادر اليوم ذلك المنبر الذي أعاده الله إلينا بفضله ورحمته دون أن ننبه على قضية، وأن كانت تستأهل خطبة كاملة نجعلها للمرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، ولكن ننبه عليها بسرعة، أن النظام القضائي أو التشريعي المصري يتضمن في الدستور في المادة الثانية منه أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني وصول هذه المادة إلى هذه الصيغة له تاريخ ربما نحكيه في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الصيغة بهذه الصورة قضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذه المادة تمنع المجالس النيابية من سن قوانين مخالفة للشريعة مع بقاء القوانين القديمة على ما هي عليه. إذن هذه المادة لها دور ما، نحن نطالب بأن يخضع القوانين القديمة أيضا لها، لأن الشريعة أعلى من الدستور سواء وضعت أو لم توضع هي أعلى من الدستور. ولكن واقع الأمر أن في نظام الدول الحديثة يكون القواعد العليا المهيمنة على نظام الدولة هو الدستور، وهذه المادة موجودة في الدستور. هذه المادة من الله بها على الأمة كدرجة من درجات الإصلاح. هذه المادة منعت مقررات مؤتمر السكان التي كان يراد بها أن تطبق في بلاد المسلمين من إباحة الشذوذ ومن إباحة الإجهاض ومن تدريس الثقافة الجنسية في المدارس ومن التيسير بيع أدوات منع الحمل لغير المتزوجين والمتزوجات. كل هذه المقررات اصطدمت بهذه المادة. أيضا قضايا المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهي قضايا تثور بين الحين والآخر، وليس في كل مرة يكون في المجلس النيابي من يستطيع أن يوقفها، ولا أن يكون هناك أصحاب الدعوات يستطيعون أن ينكروا آنذاك. إذن هذه المادة نريد أن يتطور وضعها إلى الأحسن، وأما أن تحذف فحذاري ثم حذاري. اللجنة التي تعد التعديلات الدستورية الحالية قالت أنها لن تتعرض لهذه المادة، فنحمد الله على ذلك. ولكن ما زال الراغبين في حذفها يواصلون الفاعليات والندوات والمؤتمرات ويزعمون أن الغالبية العظمى من الناس يريدون حذفها، وهذا كذب وتزوير لإرادة الأمة. نريد من الأمة ككل التوعية العامة بهذه القضية. هذه المادة نحن لا نرضى عن وضعها الحالي، إن كان هناك تطوير للأحسن فنحن نطالب به، أو على الأقل لا يكون أنها تطوير للأسوأ والعياذ بالله. ينبغي توعية الجميع، ولأنه لا يمكن أن يتم تعديل دستوري إلا إذا مر على الناس، فيجب للجميع أن يعي. هذه اللجنة الحالية بفضل الله لم تتعرض، لكن قد يوجد بعد 6 شهور لجنة أخرى، أو ربما يعني مارس الآخرون الضغط الآن لحذفها. إذن نشارك في فعاليات حملات جمع التوقيعات التي تطالب ببقائها أو تحذر من عدم المساس بها، بل تطالب بتفعيلها على القوانين القديمة. نوعي أنفسنا ويعني جيراننا وأصدقائنا في العمل، لأنهم يقولون أن الدستور ينبغي أن يعبر عن إرادة الأمة، وهذه هي الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، معظم أهلها مسلمون. وإذا سألت رجلا عن دينه فقال أنا مسلم، لا يصح أن تسأله بعد ذلك هل تريد شريعة الإسلام أم لا، لأن هذا السؤال يكون من باب تحصيل الحاصل. فما من مسلم إلا وهو يريد أن يحكم بشريعة الإسلام، بل إن الكفار العقلاء منهم يدركون أن الشريعة الإسلامية تعطيهم حقوقا فوقية لا يستطيع حاكم أن يسحبها منهم، لأنه حينئذ يقول له أنا أحاكمك إلى شريعتك، وشريعتك تقول الوفاء بالعهد، وشريعتك تقول أن تترك أهل الذمة يحكمون فيما بينهم بما تعرفوا عليه، طالما أن هذا الأمر بينهم حقوق ثابتة لهم لا يستطيعون الحصول عليها إلا في الشريعة الإسلامية. وكم من مرة لجأوا إلى الشريعة الإسلامية وإلى المادة الثانية من الدستور حتى لا يفرض عليهم قانون يخالف اعتقاداتهم الدينية. إذن فهذه المادة بفضل الله تبارك وتعالى جموع الناس عندما يدركون معناها وأثرها يريدون بقاءها، بل يريدون تفعيلها. إذن نحن نريد أن نفعل الوعي بهذه القضية، ولعلنا أن نزيدها وعيا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.